بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بإراحة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب موصلة إلى عزيز الوهاب، والصلاة والسلام على محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقل من سلسل أذبع من الروبي تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسترعنا فهم القرآن ويوطق سنتنا بصادق الميان ويدخلنا في ضمان إن عبادي لتلك عليهم سلطان. آمين آمين. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق ثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغنى بك عن من سواك. عفوك اللهم عن الزلل المداخل، وعونك فيما نحاول، ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد، فيقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإذ قلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. صدق الله العظيم. بهذين المشاهدين ختمت مشاهد القصة في ختم بصاص التقدمة. هذان المشهدان هما مشهد الاعتراف ومشهد إنزال آدم منازل الأشراف، وهي يعني مضمومة إلى المشاهد التي قبلها في لمح النظم بالقول: أعلن عين وخص مجدا أنزله بما مقام مسعدا. شيء أعلن، قلنا قال ربك للملائكة، هذا الإعلان شد الإعلان عن إرادة استخلاف الله لهذا النوع. عين وعلم آدم، فعين هذا الذي أعلن عن صفته، عين اسمه واسمه آدم على ما سبق من بيان الاسم يدل على المسمى حتى بدلالة الاشتقاق. أعلن عين وخص، خصه بالتعليم وبمقام الإنباء، علمه ثم أقامه للإنباء، إنباء الملأ الأعلى حين عجزوا عن أي إبداء بوضع الأسماء أو عرض المسميات. ثم مجد آدم حين أسجد له الملائك تمجيد الغاية. ولذلك هذا المشهد التمجيدي تكرر في خمس، يعني الامتداد معظم القصص يعني خمس نصا في خمس موارد من القصة: بقرة، الأعراف، الإسراء، الكهف، ثم طه، وكلها في هذا المشهد مضطرد، يدل على أنه مراد لشيئين: لبيان مجادة آدم لما عين له خص به، ثم خطورة المطارد الذي نفس عليه أن يخص بهذه المكرمة لمسائل ومقاصد إلهية عالية تدق النظر الذي لا يدري مقاصد الأقدار أو بعضها بمقاصد، ولا يسلم لصاحب العلم الإلهي العلي. بيننا إذا زاد الواحد عنك في العلم صار من يعلم حجة على من لم يعلم، فإذا كان العالم بكل شيء انقطعت حجة كل محتج. زيد في العلم عندك يظهر لك من الأشياء ما لا يظهر للذي جهلها، فكيف الذي لا يخفى عليه شيء؟ من يجي لا بد من سليم. إذا سلمت بوصف الله الحكيم العليم انقطع أي كل احتجاج. اللهم إلا على سبيل قولي سيدنا إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. مجد أنزله بما مقام مسعدة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وهذا تمجيد فعلي أي تمجيد حسي بعد التمجيد النفسي، سجود إكرام نفسي، إشعار آدم بمكانته في الملأ الأعلى، ثم إشعاره فعلا بعد ذلك أنزله في مقام الجوار في مسمى هنا جن الجنة، مش تجنة مفردة، شيء قال اختلاف فيها، وإن اختلف فيها في تعيينها هل هي أرضية سماوية وأين هي، سكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما، الإنزال في تكريم فعلي حسي شعري هو بالتكريم، وفيه لمح إلى أن العارف بهذه الفضيلة، فضيلة المعرفة، جدير بأن يبجل ويجل حتى في الملأ الأعلى، ولا يشعر بخسيسة. وفي هذا الإشعار له انعكاساته على دور العارف، كان حين يمجد ويجل ثم لا يوضع في فضاء التكريم فإنه لا يستطيع أن يمشي. واحد اسمه إبليس شوش على الفضاء التكريمي، ولكن لمقاصد إلهية عالية، لأن الأمر والشأن أنه بضده أو بضدها تتميز الأشياء، وهذا شأن تعليم الأسماء كما سيجيبنا إن شاء الله. ربنا جل وعلا شاء أن يجمع لهذا النوع ممثلا في الوالج بشدان وفي نسله جاء بين الموهبة بركات المعرفة وبين التجربة، ولذلك كان هذا الإنزال الذي فيه التكريم وفيه أيضا فترة ممتدة للتأمل في جوانب ثلاثة ثلاثيات لها أساس: الضعف الذي فيك متصل، والضعف الذي في مؤانسك زوجك ومنهما أصل البت البشري، ثم عدوك ومن أين دخل إليك. وهذا عندي والله أعلم ارتقاء بآدم من معرفة الأسماء إلى معرفة المسميات بالمخالطة، بعض المسميات وهي أصولها نفسك. ففي إشعار بأن الأسماء هذه المعرفة التي شبه تكون نظرية تحتاج إلى معرفة دوقية، قلنا دوقية بين قوسين، عرفانية قريبة جدا، طيب من أنت هذا المكرم، كيف انطلت عليك الخدعة، ثم من أين دخل عليك، أين يتجلى ضعفك بالأساس، هذه شيء لا بد أن يوقف عليها. لذلك أنت هذه الجنة في الحقيقة هي جنة باعتبارات، وإن كان فيها ابتلاء، فيها تحسسه بالإكرام والإنعام، وفيها تدويقه بجميع أشياء كثيرة مضادة حتى يعرف نفسه وضعفه وضعف زوجه وخطورة عدوه، وكيف يترتب على الخطأ والخصيئة ألوان من تفويت التحف، تفويت النعم، لابد من أن يسمى بذوق الجزاء، وإن خلص بعدها إلى تلقي المتاب وتلقي الكتاب وإنزاله إلى أرض الاستخلاف، فهذه الأشياء كلها قلنا كانت ممهدات لهذه النهاية. كان هذا الإنزال في الجنة كان بين يدي التأهيل التام لممارسة الدور الأجل ممثلا في الاستخلاف، لأن الاستخلاف هذه الكلمة على بساطتها ينطوي تحتها ما يسمى بمسؤوليات الأمانة الكبرى. الإنسان على هذا الوجود وضمنه نفسه وبين جنسه، ويتلخص في مقالة الملأ الأعلى المتحفظ إزاء الاستخلاف ألا يكون هذا على مقاس وعلى قدر الاستخلاف، قال أجعل فيها من يفسد ويسرق، لأن الأمانات مرجعها إلى شيئين والله أعلم وعلي، ومن هذه الإشارة الملائكية إلى أن تؤمن الوجود في ذواته والوجود في أدواته، تأمين الوجود الذاتي بالحيلولة بينه وبين ألوان الاغتيال والاستئصال. سفك يسفك، سفك استئصال الذوات، والإفساد استئصال الأدوات، إدخال ألوان من تخريب في الأدوات التي بدونها لا تستطيع الذات أن تفعل شيئا، لابد من مع الملكات من إمكانات أخرى تسخيرية ومدخرات في الوجود ليتم بها اللون من ألوان الفعل الاستخلافي. تأمين، قيم التأمين ترعاها أمانة الاستخلاف، ولا بد لهذا الذي يستخلف على الذوات والأدوات من يكون عاريا أن يحول بينها وبين اغتيال واستئصال من جهة الذوات، ومن جهة الأدوات أن يحول بينها وبين ألوان الاختلال المسمى إفسادا. الإفساد أي صور تحرف الوظائف عما خصت به وجه الإتلاف أو تخرج الكمال الموجود جعلا، فإنها تدخل في صور الإفساد إلى أن يصل الإفساد إلى غاية واستئصال الذوات. إنسان إذن المستخلف المستأمن لرعاية هذه الأمانة الكبرى صيانة للذوات والأدوات من الاغتيال والاختلال، هذه الأمانة هي التي جعلتنا إن شاء الله نكتب بإزاء كل مشهد من هذه المشاهد الأربعة كلمات قليلة تمسطروها إن شاء الله أمام مشهد الإعلان الأولي، وإذ قلنا إذ قال ربك للملائكة إنا جاعل، اكتبوا إزاءها. الإنسان مراد بالقصد، مراد وجوده بالقصد الإلهي العلي مرشح لأمانة الاستخلاف. أنا قلت يقول ربنا أنا قلت للملائكة إني جاعل، هذه إرادتي، ووراءها علم محيط. فلذلك حين جاء الاستفسار جاء من بعده إني أعلم ما لا تعلمون، والذي يعلم لا يسأل لما فعلت، إذا كان عليما بما يفعل وعلمه فوق هذا المتسائل المستفسر. ونضع بإزاء وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم. الإنسان كائن مؤهل بملكات مرجعها فضيلة المعرفة والإدراك، مؤهل بملكات تتوقف وظيفة الاستخلاف على المعرفة، بدون معرفة الذوات ومراتبها والأدوات ووظائفها لا يمكن أبدا أن يتيسر لك أي لوم من رعاية الأمانة بوضعها حيث ينبغي أن توضع. ثم نضع بإزاء مشهدين آخرين، مكرم الإنسان مكرم ومشعر بمزدوج، مزدوج التكريم والإشعار، أشعره الله أشعر الملأ الأعلى بأهليته لما جعل له، حتى لا يكون منهم من اعتراض، وحتى يكونوا مستعدين لخدمة هذا المستخلف ومد يد العون إليه في الأمانة الكبرى. ولذلك الآن هناك أقام الله في عالم العلوي ملائكة يستغفرون لمن في الأرض، يقول ربنا وسعت كل شيء رحمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم، هناك ملائكة يستغفرون فقط، والملهمات والمتنزلات. وأشعر أيضا بفضله هو، أشعر الملأ بفضيلته وأشعر هو واستصحاب هذا الشعور من المستخلف مهم، لأنه من يهون يسهل الهوان عليه، سيدك لا يشعر بكرامة نفسه لا يمكن أن يمثل دور الكرام، يقول أنا لست بشيء، لكن ليس في مقام هضم الذات، هذا جيد تكون فائق في أدائك ولكن هاضم لحق نفسك، هذه نوع من يعني حتى يحال بينك وبين رؤية المرضين مسمى عجبا، لأنها تفتح الباب إلى كبرياء ثم يبدو التطاول الاستكباري. شعره بفضيلته، ثم جعله يجرب نفسه ومن معه ومن يترصد به في فضاء تكريمي اسمه الجنة. هنا هذه الجنة هنا هي الجواب، يعني ما تحتاج إليه ولا يتوقف عليه لا أحكام ولا ثمرات، ولكن الإنسان بدان جاهية الاستطلاع، هي هو يريد أن يعرف. يعرف عصى موسى من أية شجرة، وناقة صالح كيف كان عينها وكيف كانت تتحرك وهي لون كان عليها. وعندنا أجوبة قد لا يعني يجدي السؤال، وأنا بالاشتغال بها أنا فضول قد يضلك عن الأصول، يفتنك ما هو الأوكد. ولذلك ذهب أهل العلم بالتفسير إلى مذهبين، وقال إن شاء الله يعني الخلاف لو بقي استصحب فلا حرج فيه. يعني نجد أن المتعقلة من علماء التفسير أنفسهم علماء مناهج، يقول المعتزلة باستثناء بعضهم كالجبائي والذي يرى مع رأيه الجماعة بأن الجنة هي الجنة المعهودة، هي جنة الخلد عدم الجهم عموم السلف وعموم الخلف. المعتزلة يرون أنها أرضية، وأبو مسلم الأصفهاني والبلخي والخاسم وغيرهم، والداعي لهم أنه يتناسب مع معتقدهم في قولهم بأن الجنة الآن ليست موجودة، فهم لا يرون رأي السنة في أنها موجودة الآن، يقولون أنها لا توجد إلا عندما يراد إدخال أهلها إليها كالنار تماما. ثم أيضا يقولون دار الجزاء تتنافى مع الابتلاء، وقد ابتلي آدم متحين فيها، ودار الخلد تتنافى مع الجلاء أو الجلاء أي مع الإخراج، هي خلد ما يخرج منها. تساؤلات تبدو وكأنها محرجة، ولكن الجواب عنها بسيط عند أهل السنة. دار خلد لمن دخلها جزاء، ما دخلها جزاء، دخلها بغرض الإعجاز للصوت الابتلائي الذي يعقبه الجزاء، وإنما هي دار خلد لا يخرج منها داخلها جزاء، دخل إليها جزاء، مدلهم يخالف الله ويفعل ما يشاء. هنا ودار ابتلاء، ليس دار ابتلاء، ليس الابتلاء هنا تكليفي بقدر ما هو تأهيلي، ليس تأهيلي فقط، فليس من بدليل أن آدم هنا هذه خطيئته لم تعد ناقضة ليصل العصمة، ندخل في الإعداد الأولي. ولذلك من بعد اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فلا يمكن أن تنقض أصل العصمة التي للأنبياء، فهذه الخطيئة هي تطعن في أصل العصمة أبدا، خصوصا إذا قلنا بأن ما فعله هو إن كان قبل التكليف، التكليف في عالم الاستخلاف، تكليف إعدادي في عالم العلوي، ثم أيضا كان من قبيل الصغائر ولابسته أمور تجعله من أصغر الصغائر على ما سنرى إن شاء الله. اجتلت بذلك خطيئة من هذا. والصغائر كما مضى خلاف بين العلم والعقائد هل تجري على الأنبياء ولا، فاستثنوا خسائسها أي ما يشعر بالخسة في طاعتك، سرقة سمراء وتصطفي في بعض وزن وكذا، الذي لا يجوز على لم يحتم ولو كانت صغائر، أنا ما يسمى بالصغائر الخسيسة. أما لو صعد إلى نسيان أو تأول أو ذلك فإنها تصغر، ولكنها تكبر باعتبار مقدار الفاعل وإزاء ما فعل وإزاء التأهيل، فإنها تعظم بهذه الألوان من الاعتبارات، لأن الذنوب كبائر وصغائر الصحيح إنما هي باعتبار بعضها لبعض، وإما هي بالنسبة لمن فعلت لمن عصي بها فهي كبائر من هذه الاعتبار. فإن الذي يجوز أن يتطاول على العلي مهما كان فإنه يجوز أن يفعل أكثر من ذلك، وذلك إذا صاحب الصغائر أي استخفاف التحقت بالكبائر. قلنا نكتب إجاء المشهدين الأخيرين، الإنسان مكرم ومشعر بألوان مضاعفة من تكريمه والإشعار، إشعاره بفضل الله وإشعار الملائكة بفضله وإنزاله منازل التكريم ليمارس دوره، وهو يتنفس الهواء بملئه في ماء. هذا شرط أيضا في الاستخلاف، وهو المسمى تمكينه من الاختيار والمعرفة. وش الاختيار فقط في صورة مكره؟ الاختيار بالقول، سكن أنت وزوجك الجنة وكولا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة. أنزله الله في مقام كريم وأجرى عليه صنوفا لا تعد من النعيم. والمقام ونزل الإكرام كلاهما منه، وذلك عطف هنا، والغرض إشعار الإنسان بالكرامة، وعطفت بالواو المدينة بالخلف خلف كولا، لما سيجينا إن شاء الله في صورتها في موردها، إن أنا فكولا مرتب على الأولى على السكنة، فكان المراد هو الأكل، ثم هنا المقاصد. طيب، لأن سريدة أنزل في نزل ونسي إكرامه، كان كالذي لم يكرم، فكان هذا لم الوالد تمشيع ونطلب مقصديا أو مقصديا. لكن هنا لما أريد التفصيل، هذا النزول في حد ذاته كرامة، ثم هذا الإنزال كرامة، ثم هذه الألوان من التكريم الإنعامي التمشيعي هو أيضا كرام آخر. وفي حصل هذا اللون من ألوان الانزلاق أو الإجلال أو الزلل، هذا الثاني سكن. ثم انتبه هنا، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا وقلنا يا آدم، بنفس الصيغة المسند القول فيها إلى ضمير العظمة، إشعار بأن هذا المخاطب في مقام التكريم، مقام التعظيم، رغم ما يمكن أن يشعر به سجود الملائكة من أن هذا يتعاطون شيئا قد يغض من قيمته. هذا ما دام استجابة للإله العظم فلا شيء هنا يغض من مقامه، وما يغض من مقام آدم من الخطيئة لا يغض من مقامه ما حصل من إزلال إبليس، وذلك طوي هنا ولم يقولوا أنت زللت، إنما فأزلهما، فنشب الإزلال لفاعل الغواية للموسوس للمجين للفاتن لصاحب النزغ والهمزات كما وصفت فعله في الكتاب. سكن أنت وزوجك. ولاحظ الحديث عن الحديث، لاحظ الحديث عن الزوجة، هنا زوج آدم أمنا، نحن ذرية آدم تكور ولينته من الزوجين ذكران وإناثا. أن حواء هنا في مقام التكريم أفصح عن اسمها بعنوان الزوجة، يعني الاقتران المماثل. ويقول تعالى وخلق منها، يعني على أحد القولين على مقاسها، آدمية بفطرته بإنسانيته على نفس الصورة ونفس المقاس باطنا وظاهرا، إلا فيما يفترقان به من الوظائف التكملية أو التكاملية فقط، بعضكم من بعض، أي على تجيء في مقام تأكيد التشابه، بعضكم من بعض، يعني كان يقول أي فارق جعل منها. وإذا أضفنا إليها مشهد الغيب من أنها فعلا كانت منزلة، سنسلم لله بالغيب الذي خلق من تراب جامد حيا، كان يخلق من حي آخر، وهذه مشاهد الأولى في ابتداء الوجود، وكانت بالخرق الذي لا يتكرر على مقاسه في الغالب خلق، إن الخلق سبب ما يكون بالفعل على السنن، والخرق يجيء على خلافه، ولكن بالنسبة لله كل سواء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سكن أنت وزوجك، ولم يقل سكن مشعرتي باتفاق حتى يعلن عن اسمها بوصف الزوجة وهو أساسي، يعني بهذا النعت الذي هو زوج، كلاهما زوج الآخر، كلاهما متن للآخر لصاحبه، كلاهما يشفع الآخر. ثم أيضا كلا غادا حيث شئتما ولا تقربا. في مقام التكريم ومقام التكليف احنا معنا. وفي المقام الاول هو مقام تكريم ادم الاصل الذي هو اصل حتى لزوجه حسب الرؤيه الاسلاميه حتى يندرج الكل في مشهد واحد، لان اكرام ادم في المقام الاول هو اكرام لزوجه التي كانت منه. ولا نقول ما يقول بعض الشيء من خلقت من فضلة صينتي، وأنه جاء فاستيقظ فوجدها جاء، لأن استندنا روايات صحيحة بل فيها شؤم كثير، بل حتى لا تتماثل حتى للضعف اليسير فيحسن أن تساق في مقام الاستئناس. لكن ظاهر من النص أن الله تبارك وتعالى أنشأ منه زوجه لما يريده من بث منهما ذرية تتناسل إلى الأجل المحدود، وكان هذا قبل أن يدخل إلى الجنة إن شاء الله الصحيح، وإن ظهرت بعض الآثار مختلفة عن ذلك قوله ويا آدم اسكن أنت وزوجك، فكان هذا الأمر إنما كان بعد أن كان له زوج أن قرن بزوجه. ولا يقال زوج عندنا في مصطلح إسلامي إلا إذا كان الجمع بينهما بقصد التناسل، بقصد تناسلي بمقتضى الشرع، وهذه زوج له أي قرينة بمقتضى الحلية المطلوبة أو الحلية المرادة أو المشروعة. ويا آدم اسكن أنت وزوجك، قال العرب العربي يقول إنما أكد الضمير هنا لتصحيح العطف، وإن على ضمير رفع متصل ضمير رفع منفصل عطف تثنوي فاعطف للضمير المنفصل، يعني لا يجوز العطف على الضمير المنفصل بارزا او مستترا الا بعد تاكيده بالضمير المنفصل. سكن وزوجك لا يجوز، سكن انت وزوجك حتى يصحح العطف. ففي من جهه تاكيد على انه هو المقصود ابتداء، ثم اظهار زوجه بنعته بصفه الزوجيه لما تؤذن به من معنى الاقتران وفيه معنى الضروره لا غنى له عنها، فهي سكنه قبل أن يسكن لتسكنوا إليه. فالله قال اسكن ومعك سكنك. وفيه كما سبق نبناكم يشاد إلى توفير الحاجات لهذا الكائن من مقام يناسبه ومن إكرام ونزل يناسبه ومن أنيس معه يتحقق به قلنا تواصل والتناسل معا، كلهما إذا جمعتهما يكون التكامل. تكون أنت ومعك زوجك وكلا، فهي صار الضرورات كلها، لأن ما قلنا بأن هذا النوع من ألوان الإقامة للإعداد من خلال هذه التجربة لممارسة الدور كاملا في عالم الأرض والسخلف. وكلا وسع عليهما في المقام وسع عليهما في تعاصي الإنعام، في تعاصي هذه الأنواع من الإنعام وسع عليهم، وسع فيما متع وضيق فيما منع، ولا تقرب هذه الشجرة. وما يستفيد عليهم من الأصول من الأصل فيما منح للإنسان أو الإباحة أصل فيها، ولا المحظورة استثناء، وذلك حتى لا يجد أي متعلق له بأنه ألجئ إلى هذا اللون من الألوان إلى الانحراف. تمكنت وش عليك، فما الحاجة إلى أن تأتي إلى هذا المحجر؟ لكن قال العلم إن ما أجع به الإنسان من نوازع متقابلة تجعله شديد الحساسية إجاء ما منع منه، مولع بالتعلق بالمحظور في هذا النزع، وكأنه لا يرى فيه أنه معذورا في هذا النزع. تقرأ هذه المعاني في أصولنا. ثم أيضا كلمة سكن ليست من السكون وإنما هي من السكنة، أي كما يقول العلم أي اتخذ الجنة سكنا لك سكناك، اتخذ يعني لزوم الإقامة. فإن كلمة سكن تشعر به بأن هذا النزول غير دائم، يدي السكون ميل لحاجة بقدر قضائها في مظنة تحقيقها. ماذا من مسكين؟ مسكين يسكن إلى من يظن أن عنده حاجته، ثم إذا زال انصرف عنه. ففي هذا اللون من وينس إشعار، فكأنه حس بأنه غير مخلد فيها. أضف إليه استثناء هذه الشجرة، كما قلنا بأنها مفردة أو جنس، يعني مفردة هي مرئية لآدم وزوجه واحدة ووحيدة، أو أنها نوع، أنا هذا النوع، هذه يعني هذا النوع من الأشجار. كيف ما قلنا، فإن هذا اللون من لون الاستثناء والحضر يتنافى مع الخلود في النعيم. كيف يستثناء وهو مراد به الخلود في النعيم المطلق؟ ففيه من جهة شيء، وهذا الذي جعله يحرص على أن يبقى. انتبهوا لنا، وهنا سر اكتشاف الضعف في نفس الإنسان. نسي آدم فنسيت ذريته، ضعف آدم فضعفت ذريته. هذا ليس لتبرير الخطيئة، ولكن للانتباه للنقص ليتدارك، وباب الخلل ليسد كلا أو جزءا. هل الالتفات إليه إدراك واقعي يدلني وأنا الضعف؟ لأن الإنسان إذا أراد أن يعالج نفسه من غير كشف لا يتأتى، ومع الكشف يبغي أن ينتبه لما كشف له. بسيطتك العلم كشف لك عن دائك، وصف لا ينبغي أن تفل هذا اللون من واني الوصف. حرص آدم على البقاء، هذا النجوع إلى البقاء والاستبقاء، بقاء الذات واستبقاء اللذات، أي للمتعة. عندما ماشي يكون اللذات محرمة، نقول اللذات ما يستمتع به، ما يستطاب، وفي قسم مباح وفي قسم من قسم ما لا يجوز ولا. لكن القراءة في وصول النواجه الإنسانية من خلال هذه المشاهد القرآنية العظيمة، هنا نقرأ يعني لا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هذا النهي يمكن أن يحملها على التنزيه، إذا حمل الظلم على أنه ظلم للنفس بحرمانها من فضيلة الكرامة، ولا يعني بين نور من وين النقص، لأن الظلم يطلق على ما من تجاوز الحد لما ينبغي لا يتجاوز، ينبغي أن يوقف عنده، اسمه ظلم. في العدوان وين من الظلم، وفي صغر وأكبر ووسط وين من الظلم، وفي ظلم بتفوت فضيلة، تفوت كمال معين، آتت أكلها ولم تظلم شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا، يعني تمام كمالها في إيتاء ثمرتها. نوع من الظلم نقص مطلق بالكمال، فتكون من الظالمين نقص. قل لأنفسكما بتفوتي هذه التعفة، أو من الظالمين بالتعدي بسبب المخالفة، هي أيضا محتملة. وذلك يقول العلم إذا جاء النهي مجردا عن القرائن احتمل، وإن جاء مع قرينة عينته القرينة لما أفادته بضميمتها إليه، وقت تفيد تنزيها، وقت تفيد تحريما، وقت تفيد أن هذا المنهي عنه صغيرة، وقت تفيد أنها كبيرة. فجاء السياق صياغ الاحتمال. لا تقرب، ولم يقل لا تأكل، وفي هذا أيضا مبالغة في التحذير من الوقوع. أنا فيه تأخذ منه العلم قاعدة ست الذرائع، هذا سيجيبنا إن شاء الله تنبيه على ما يستخلص من قواعد في أبواب كثيرة من هذه المشاهد. من هذه قاعدة ست الذرائع، لأن القرب إذا كان مفضي إلى فعل المحرم انسحب عليه حكم الغاية، حكمه ما أفضى إليه. لا تقربا، خصوصا فسرنا قاربة يقرب كقرب يقرب، بأنهما لهما دلالة الدنو فقط، والدنو هنا قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا فيفيد معاني. ودنا من شيء فعله، ودنا اقترب منه، لكن القرب هذا حقيقة. وقد يفرق بينهما دلالة الصيغة عند من يرى ذلك، فقد سمع ابن العربي فيما نقله بالتفسير شيخه الشاسي يقول إن قارب بالكسر يقرب للفعل المباشر، وقارب يقرب هكذا بالضم للدنو من شيء. وعليه يقرب لا تقرب بدل لا تقرب، والمقرب هي مضارع لقارب، قارب الشيء إذا لابسه وفعله، فيقول لا تقرب من لا تباشر، لا تأكل يعني، لأن النهي هنا عن الأكل، كلا ولا تقربا أي لا تأكلا من هذه، النهي عن مباشرتها بالأكل، الأكل من ثمراتها. فكلا من حيث شئتما أي من ثمار الجنة، كلا من حيث شئتما أي من ثمارها، أود من أتحدث من دلالة الاقتضاء، تكون أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. هذه الشجرة أيضا كما سبق هي حنطة سنبلة قمح، أم هي كرمة شجرة عنب، أم هي تينة شجرة تين، كل هذا ورد ومصادر يمكن من أقصص إلى الكتاب، ولكن لا يصح في أي شيء مرفوعا بل ولا موثقا حتى في حكم المرفوع. لذلك ما مش من يعني من الحاجة يعني من الفائدة من وراء تعيينه، يعني لذلك قال بعض العلم في نقطة لا تمر في تعيين الشجرة، يعني لا يثمر لك هذا البحث أي شيء. يعني نعم قد يقول البعض كانت ربما كرمة فحرمت لذلك كرمة يعني، ولكن هل حرم العنب ولا حرم الخمر؟ والخمر لا يكون من العنب فقط بل يكون من مواد مختلفة، تمن الذرة يكون تمن التفاح أن نحرمه بدلالة ذلك، لأن هذا لا يمكن أن يكون فيه أي دلالة على معنى. حنطة وكلها شجر لغة، لأن الشجر ما له ساق، ما دق ساق يحمل الثمرة، يعني سنبولة هذه الشجرة، لأن مقابلها النجم، والنجم ما لا شاق له، النجم والشجر يسجدان، النجم ما لا شاق له، وقيل ما له شاق أو ما له فرع يشاق، ومن ذلك عن شجرة اليقطين وانبتع عليه شجرة من يقطين، واليقطين الدباء من القرع، وهو يتشجر يعني لحظة شجرة يعني مشى في فروع مختلفة نتشجر فيما شجر بينهم. ولا تقرب هذه الشجرة سنبلة. وفي إحدى تأملاته أحد العارفين كان يقول إذا قدرنا حنطة سنبلة فإن أمر هذا الإنسان غريب، كيف يطيع وقوته من شجرة المعصية؟ هذا تأمل أحد العارف، ولكن هذه أشياء تشم ولا تفرك، مش هديات يعني ذوقية، كيف يكون كيف يستقيم غذاؤه من شجرته من شجرة المعصية، يعني بشجرة التي نهيها هنا، يعني لا يمكن نرتب على هذا شيء أحكام ولا لا تشمعين كثيرا هنا. لا تقرب هذه الشجرة المعينة فتكون من الظالمين، فتكون إما معطوف على فعل النهي فيدخل فيه فيكون تهوى أيضا مجزوم بحذف النون، أو يكون جواب للنهي فيكون منصوب بأن مضمرة صحيح بعد فائي بعد فائي السببية ورفت فتكون أي فيه ترتب ويتسبب عن ذلك أن تكون بمعنى تصير، وهذا ما يدلنا عن الكون، يدل على يكون بمعانيه الصيرورة ككان من الكافرين في قصة إبليس، خلافا لمن نفى أن كان تجيء بمعنى صيرة. قد يقول بأن معاني تصير المعروفة عند العلم ستة يضاف إليها تكون من الظالمين. وحتى الوصف بالاندراج في سلك الظالمين هو أقوى من مجرد الوصف، تكون ظالما وتكون من الظالمين، ده بعنوان الاندراج. ففيه وصف بكان ترسيخ الفعل بالوصف بكان، وبالاندراج في موصوفين فيكون آكد من قوله فتظلم نفسك فتكون ظالما فتكون من الظالمين. فهو أرقام الشوية الوصف دلالة على الرسوخ. ماذا حصل لآدم؟ كيف وسوس له الشيطان؟ كيف أحرجه حتى أخرجه؟ القرآن يقول في فصل مترتب على المشاهد، سبقنا بين لكم بين المشاهد الأربعة ملحقة بفصول ترتبت عليها، وتجدونها إن شاء الله بالاستقراء. ففي المشهد الأول مشهد الإعلان عن قرار، تجدون بعده فصل الاستفسار أتجعل فيها من يفسد فيها، ثم الجواب المجمل إني أعلم ما لا تعلمون، ثم الفصل الثاني اللي هو مشهد تعليم تعلم تعليم آدم الأسماء، معه فصل الإنباء وفصل عجز الملائكة عن إنباء بما عرض عليهم أو معرفة ما عرض عليهم، ثم الختم بجواب مفصل للجواب الأول المجمل إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ثم المشهد الثالث مشهد السجود فيه فصل، مشهد الاعتراف فيه فصل الانكشاف، انكشاف هذا الخفي الذي كان يخفي هذا اللون من لون الحقد والكيد والمكر والحسد والنفاس على آدم والكبر والاستعلاء عليه، فصل الانكشاف وما جرى إليه. ثم مشهد النعيم وما تعلق به واتصل به من فصل الإزلال، مع الإنزال إزلال، أزلهم شيئنا فتكون من ضيطة أزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. ما تجلي هذا الإزلال؟ كيف حصل إزلال آدم؟ إزلال أزله أعثره أسقطه جعله أوقعه في الزلة جعله يزل، همزة تصير زله عطر وأزله أعثره أسقطه زله. وغالبا يكون الزلل في القدم صورة في زلقها، ثم ينتقل بالمجاز إلى الزلل في القلم في الرأي والقلم زلل كله. وهذا اللون من الوان الزلل في ما يحملك يفقدك قدرة على الاستمرار، قدرة على المقام كريم. وغالبا ما يترى أن مع الإجلال سقوط عن المقام، سقوط عن القدرة على أن تكون في وضع مريح. هذا الوان المان أزلهما وقعهما في الزلة، أزالهما قراءة أخرى هي شبعية حمزة، وفي فأزل اللام خفف لحمزة زد وزد ألفا من قبلها فتكمل، أي تكمل الصورة، لأن الإزالة فرع الإزلال، أزل من الإزلال وأزال من الزوال. إذن حين أزله زال ونحاه عن ما كان فيه من المقام الكريم، فكان هذه مكملة لذلك حتى لا يقارنهما بمعنى واحد، لأنه حملهما على التأسيس أولى من حملهما على التأكيد. كلنا أزل هي أزال، اللهم إلا إذا نظرنا إلى الضمير في عنها فحملناه مرة على الجنة ومرة على الشجرة، فإنها يختلف تعلق ويختلفان الإزالة عن الإزلال. فيقول أزله عنها أي بسببها فتكون عنه هنا سببية، وأزاله عنها فتكون تجاوزية يعني تجاوزا يعني الجنة، أزالها عن الجنة خرجها، وأزله عن الشجرة يعني بسببها أي بسبب الأكل منها. فعليه يكون والصورة متى تكتمل؟ حين يكون الإفصاح عن ذكر السبب الإجلال، وهو الذي عين عندي أنا أو أرجع أن تكون عنه هنا بمعنى سببية. ونحن بشارك آلهتنا عن قولك، هذه من أمثلة عن السببية، ما نحن بشارك آلهتنا عن قولك أي بسبب قولك. فزلهم الشيطان عنها أي بسبب الأكل منها، مفيدا ما يدن بتقدير محذوف. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأكلا منها أو فأزله الشيطان عنها فأكلا منها قعهما في الزلل فكان ذلك. كيف حصل هذا اللون من الوان الإزلال؟ نتحدث إن شاء الله عن هذا اللون من الوان الإضلال الإبليسي. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وللسائر المسلمين آمين. الحمد لله رب العالمين.